وسوف نتكلم على حتة الاتهام شيخ الإسلام بالحدة وأنها كانت في الحق، لا نوع من الحماس الحق لا يقضي إلى الجور أو ظلم الآخرين، وهو نفسه ناقش هذه المسألة أنه يحلم على المخالف ويحلم إذا تجاوز حده وبعد أن وضح هذا الحق ربما احتد، لكن هي حدة في الدين أيضا وليس غير من أهل الحدة. فساعات في مطبات نقرأ كلام أبو زهرة هو كلامه مرتب ترتيبا جيدا بالنسبة لغيره، لكن في مطبات كتير في السك فبنحتاج نغرب بعض المواضع دايما، يعني يحاول يلصق ابن تيمية بالمذهب الحنبلي حتى مسألة مرتبطة بالاجتهاد فحفظ من أنه يكون مجتهدا مطلقا، لكن يعني حام حول أنه مجتهد في المذهب الحنبلي وهذا غير صحيح على الإطلاق، لأن ابن تيمية لا مرتبة الاجتهاد المطلق شهادتي أعرف الناس به من أئمة عصري كما سنبين هنا من دبل المطبات لما جاء يتكلم عن العقيدة، ودي نقطة حساسة طبعا للشيخ أبي زهرة لأنه أشعري بل أنه حتى في قضية خلق القرآن لما ترجم الإمام أحمد جنح كذا الكلام المعتزلة ضد الإمام أحمد، من ثم يعني لابد أن نحضر مثل هذه الأشياء. فبيقول كان الحنابلة يسلكون في دراسة عقائدهم مسلكهم في دراسة الفقه، يستخرجون العقائد من النصوص كما يستخرجون الأحكام الفرعية من النصوص، لأن الدين مجموع الأمرين فما يسلك في تعرف أحدهما يسلك لا محالة لاستخراج الثاني. طبعا الذي يجعلنا مش هقول نسيء الظن، لا نفهم هذا الكلام على أنه نوع يعني موقفا ضد شيخ الإسلام في مسألة العقيدة، إن هو في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية في النصف الثاني من الكتاب اللي هو تاريخ المذاهب السياسية والعقائدية لما تكلم عن السلفيين كان ينعي عن السلفيين وينتقدهم بأنهم يريد هؤلاء السلفيون أن ندرس العقيدة بالرجوع إلى الكتاب والسنة فقط ولا ندمجها بالكلام والفلسفة ونحو ذلك، فيعني هذا يدل على موقف صريح وواضح من العقيدة السلفية. فمن ثم هنا حاول أنه أيضا يعني إيه مطبط بس ده مطبط عميق شوي. وكانت في القرآن آيات فيها وصف الله سبحانه وتعالى بما يفيد في ظاهره التشبيه بالحوادث، وهذا كلام غير صحيح لأننا نقول إن ظاهر هذه الآيات هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ما دام الدنس من الله فظاهرها ما يليق بالله عز وجل، وأننا نثبتها بدون تشبيه وبدون تعطيل نذهب في غاية الوضوح. فدائما بيحاولوا عند صياغة المذهب ضرب نفس أبو زهرة في موضع آخر بيقول إن ابن تيمية والسلفيين بيريد أن يصف الله بالفوقية والتحتية، طبعا هذا ظلم مبين وتجنن فاحش على الحقيقة، من قال كلمة التحتية دي؟ ما من أحد أبدا قال هذا، فهذا أيضا من التجني، ولذلك سنحاول بعد أن نستغني عن كتابه قدر المستطاع. لكن هو كتاب حسن الترتيب من حيث هيكلة البحث مرتب ترتيبا جيدا، يقول وفي الأحاديث ما يشبه ذلك يعني أدنى الصفات فكانوا يفسرونها على مقتضى ما تؤديه اللغة بحقيقتها ومجازها، ودي فيها نظر أيضا لأن موضوع المجاز في كلام مفصل. أما الأشاعرة فيسلكون في تعريف العقائد مسلك الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي، وذكر أن شيخهم أبو الحسن الأشعري نشأ في أول حياته نشأة اعتزالية فأتقن هي نوع من الدعاية شوية للمذهب الأشعري إلى أن يقول وكان للحنابلة بين المدارس الفقهية والاعتقادية مدارس خاصة بهم مثل مدرسة الجوزية والمدرسة السكرية، كما كان لهم مدرسة العمرية التي أنشأها لهم أبو عمر ابن قدامة رحمه الله تعالى. يقول وفي هذه المدارس الحنبلية تخرج ابن تيمية، ومش عارف ليه وضع خط تحت العمارة دي بالذات مدارس الحنبلية تخرج ابن تيمية، ما هو طبيعي يخرج في مدارس مذهب أبائه ودرس في كنف أبيه ورعايته وتوجيهه، وكان لابد قد رأى الأشاعرة وهم يهاجمون الحنابلة ويرمونهم بالتجسيم والتشبيه، ووجد طرائقهم الجدلية ودراستهم للعقائد التي تجمع بين النهج الفلسفي العقلي والنهج العقلي، فدرس الطريقتين وأتقنهما ودرس المنطق وأشكاله وأقيسته. على أي الأحوال وطبعا شيخ الإسلام يمكن ربما لا نجد الكتب كلاما مشبعا من حيث تفاصيل نشأة العلمية، لكن هناك ما يدل على هذا المبلغ العظيم الذي بلغه من هذه العلوم. شيخ الإسلام يمكن فيش وصف دقيق لكيف توسع في العلم هذا التوسع العجيب، لكن الثمرة نراها تعكس أنه فعلا تعلم ونهى من كل منابع العلم، كسر المنطق وأزهق روحه في كتابه نقد المنطق، كتابه في الدرء تعارض موقف شيخ الإسلام والسبب تلقينه بمفت الفرق، يعني كان الرجل من كبار فرقة من الفرق يجلس إليه فيتعلم من ابن تيمية يعلم الشيء عن فرقته لا يعرفه،

على الناس يفسر القرآن العظيم فانتفع في مجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة قوله لعمله وأناب إلى الله خلق كثير وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدنيا رحمه الله تعالى ورد ما يفتح به عليه. وقال في موضع آخر كان قد نظم شيئا يسيرا في صغره وكتبت عنه إن ذاك ثم إنه ترك ذلك وأعرض عنه. مما دل على تمكن الكتمية في علوم اللغة بجانب العلوم طبعا الأخرى كان كثيرا ما يسأل يجيله السؤال بنظر فيجيبه بنظر. هذا مشهور جدا في مسألة الإيه أشهر حاجة أشهر منظومة لشيخ الإسلام القدر اللي هي قصيدة اسمها الإيه التائية قصيدة التائية معروفة إن شاء الله سوف نذكر شيئا عنها فيما بعد. فسأله رجل مخلص في مسألة القدر هو واحد يهودي كان يطعن على المسلمين مسألة القدر فرد عليه شيخ الإسلام بقصيدة التائية المشهورة. أيضا في لغز مشهور جدا لغز الرشيد الفارقي نظر لغزا من ثلاثة أحرف صاغه شعر. طبعا يكون صعب أن أمر بالقصيدة كلها لكن شيء مدهش يعني هو الرشيد الفارقي عمل لغز حاجة معينة كلمة واحدة بس فصاغ فيها شعرا طويلا جدا وتمكن شيخ الإسلام من الرد عليه وحل اللغز بقصيدة في نحو 100 بيت استجلها شيخ الإسلام 100 بيت يعني أي عقلية هذه أنه يستوعب الكلام ثم يأتي بالرد بطريقة مدهشة جدا. أحاول أن أبتذل بعض الأجزاء الأول اللغز مثلا بيقول هذا اللغز الذي أشار إليه الشيخ علم الدين نظمه الشيخ الإمام العلامة رشيد الدين أبو حفص عمر بن إسماعيل ابن مسعود الفارقي في السن من الغزة بوصف أبرزة في لفظ أوجزة لفهم أعجزة. فماذا يقول ما اسم ثلاثي الحروف فثلثه مثل له والثلث ضعف جميعه والثلث الآخر جوه وحلت به الأعراض جمعا فاعجبوا لبديعه وهو المثلث جذره مثل له وإذا يرفع بان في تربيعه جزء من الفلك العلي وإنما باقيه خوف أو أمان مروعه حي الجماد ساكن متحرك إن كنت ذا نظر إلى تنويعه وتراه مع خمسيه علة كونه معلو له سرا بغير مذيعه وبغير خمسيه جميع النحو موجود ومحمول على موضوعه وبحاله فعل مضى مستقبلا حمدت صناعته لحمد صنيعه قيد لمطلقه خصوص عمومه زيد لمفرده على مجموعه شيء مقيم في الرحيل وممكن كالمستحيل بطيئه كسريعه وأهم ما في الشرع والدين اسمه ومضافه بأصوله وفروعه ودقيق معناه الجليل مناسب علم الخليل وليس من تقطيعه وإذا عرضي تطلب حله ألفاه في المفروف أو مجموعه وإذا ترصعه بدر فريده عقدا يزين الدر في ترصيعه للمنطقي وللحكيم نتاجه وعلاجه بذهابه ورجوعه وله شعار أشعري واعتقاد حنبلي فاعجبوا لوقوعه وتمامه في قول شاعر خلدة ما حافظ من عهد مثل مضيعه يرويك في ظمأ ندي بوروده ويريك في ظلم هدى بطلوعه ولقد خللت اللغز إجمالا وفي تفصيله تفصيل روض ربيعه فاستجد بكرا من ولي بالحلى تهدى لكفء الفضل بين ربوعه. حد فهم حاجة؟ فضل بعد ما يحل اللغز في حد يعرف حل اللغز يكون أراها قبل كده كده ايه هي الكلمه احسن سنة. طب. مش هقول دلوقتي استنى شويه شيخ الاسلام في 100 بيت الحقيقه هو يعني قال ان دي كلمه العلم العلم لان طبعا هو هنا بيستعملوا حساب الجمل والجمل الصغير فعشان كده حته التربيع والجذر التربيعي والقمص والسدس والحاجات دي كلها متاخده على اساس ايه الأرقام الحسابية لكل حرف. فأجاب شيخ الإسلام حلا لمعضل وفصلا لمجمل وفتحا لمقفل وشرحا لمشكل. طبعا مش حاضر كل القصيدة دلوقتي لكن حنحاول نجتزئ. يا عالما قد فاق أهل زمانه بفنونه وبيانه وبديعه وغدا لأعلام العلوم منارهم يهدي الهداة إلى منير ربوعه وأجاد نظما عقد جيد عقيلة من در بحر العلم في توصيعه وجل المعارف في عوارف لفظه أخذا لعرض العلم من ينبوعه وأبان عما قد حوى من كل فن قد أحاط بأصله وفروعه